بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في شرح القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بأحاديث الصفات، بعد أن انتهينا ولله الحمد من الكلام عن آيات الصفات. نبدأ الآن نتكلم عن أحاديث الصفات. سيسرد المصنف رحمه الله مجموعة من الأحاديث. هذه الأحاديث منها ما هو يعني طبعا غالبها ثابت، بعض الأحاديث قد ينازع في صحتها، لكن على كل حال هي عند المصنف صحيحة، هي عند المصنف صحيحة. فتكلمنا أمس أن السنة النبوية تؤخذ منها العقائد والعبادات وكل شيء، وسيبدأ المصنف الآن يسرد مجموعة من النماذج. وكما ذكرنا أمس أن هذه مجرد أمثلة، وليس مراد المصنف أن يحصر جميع الأحاديث التي تتحدث عن الصفات، لا، وإنما هو يذكر لك مجموعة من الأمثلة فقط كما فعل في نصوص القرآن. الصفة الأولى التي معنا وهي المبحث الأول، وهي صفة النزول الإلهي، صفة النزول الإلهي، وهو أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير في كل ليلة. هذه الصفة من أين أخذناها؟ لم تأتي في القرآن صريحة، لم تأتي في القرآن، وإنما جاءت في السنة النبوية. قال المصنف رحمه الله: ثبوت النزول الإلهي، يعني نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، يعني السماء الأخيرة، على ما يليق بجلال الله. يعني صفة هذا النزول أنه على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، بمعنى أن كيفية النزول لا نعلمها، لا نعلمها، لكن الذي نعلمه أن هذا النزول يليق بالله عز وجل، وهو نزول لا يشبه نزول المخلوقين، لا يشبه نزول المخلوقين. الشرح قوله: ينزل ربنا، أي ينزل، أي نزولا يليق بجلاله نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوقين، بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن هذا النزول نثبته على القواعد السابقة من غير تحريف ولا تكييف، من غير تعطيل ولا تمثيل. أين ينزل؟ إلى السماء الدنيا، أي السماء الدنيا، أي السماء الدنيا، من إضافة الموصوف إلى صفته. نعم، السماء التي صفتها أنها دنيا، هذا المعنى، من إضافة الموصوف إلى صفته. الموصوف هو السماء. بماذا وصفت السماء في الحديث؟ بأنها دنيا، يعني قريبة، يعني قريبة. فهذا يسمى في اللغة من إضافة الموصوف إلى صفته، أن تأخذ الموصوف ثم تضيفه إلى صفته. حين يبقى ثلث الليل الآخر، برفع الآخر صفة لثلث، يعني هكذا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويكون إعراب الآخر صفة لثلث، والصفة عند النحويين تتبع الموصوف في الإعراب، فإذا كان الموصوف مرفوعا رفع، وإذا كان منصوبا نصب، وإذا كان مجرورا جر، وهكذا. فلما كان الثلث مرفوع يجب أن يرفع الآخر. وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي. قوله: فأستجيب له، فأستجيب، هكذا بالنصب، ما إعرابه؟ قال: بالنصب على جواب الاستفهام، بالنصب على جواب الاستفهام. يعني إيش؟ يعني أن الفعل المضارع، هذه مثلا نحوية نشير لها إشارة فقط سريعة، سندرسه بتفصيل في كتب النحو. الفعل المضارع إذا دخل عليه، إذا دخلت عليه فاء السببية وسبق بنوع من أنواع الطلب، وهو هنا الاستفهام، فإن الفعل المضارع ينصب بأن، بأن مضمرة وجوبا عند البصرية. فهمتم شيء؟ صراحة، يعني صراحة، فهمتم شيء من هذا الكلام؟ ها؟ لذلك إخوان لا بد من دراسة النحو، لا بد، لا يمكن لإنسان أن يفهم الإسلام بدون اللغة العربية، مستحيل. أنت تلاحظ الآن نحن ندرس كتاب في العقيدة، صح؟ كتاب في العقيدة، ما دخل العقيدة في النصب والرفع والصفة والموصوف والاستفهام، هذه كلها مصطلحات اللغة العربية. فلذلك لا فرار لا مناص، لا تظن أنك يمكن أن تفهم الدين من دون اللغة العربية، مستحيل. لا تفتح كتابا من كتب أهل العلم إلا وتجد فيه مسائل في اللغة العربية، سواء كان نحوية أو صرفية أو بلاغية. فذلك نحن إن شاء الله قريبا إن شاء الله سنعقد دروسا في اللغة العربية، وسنبدأ من الصفر، من الصفر. لا لا لا يعني تقلق من النحو الموجود في المدرسة، النحو الموجود في المدرسة هذا شيء، والذي سندرسه هنا شيء آخر، سهل جدا إن شاء الله. المهم لذلك أنا لا أطيل في مسائل النحو هذه، لأنها لن تفهم إلا لمن درس النحو، لكن فقط أحببت أن أبين أن انظر نحن نقرأ كتابا في العقيدة ومع ذلك تمر بنا مصطلحات لغوية. فلذلك إذا أردت أن تكون طالب علم وأردت أن تفهم الشريعة لا بد أن تكون متمكنا من اللغة العربية. طيب، إذا بالنصب على جواب الاستفهام، يعني كأنه قال هكذا: من يدعوني فأن أستجيب له، فأن أستجيب له، يعني فيكون سبب الاستجابة، سبب الاستجابة هو الدعاء، الدعاء هو سبب الاستجابة. من يسألني فأعطيه، نفس الكلام، يعني من يسألني فأن أعطيه، منصوب بأن. المعنى والله أعلم أنه أن السؤال سبب للإعطاء، صح ولا لا؟ سؤالك الله عز وجل سبب، والإعطاء نتيجة، الإعطاء نتيجة. طيب، من يستغفرني، فماذا سيحصل لو استغفرت الله عز وجل؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فأغفر له، واضح؟ إذن من يدعوني النتيجة فأستجيب له، من يسألني النتيجة فأعطيه، وهكذا، متفق عليه. وكذا قوله فأعطيه وأغفر له، وقوله فأستجيب له أي أجيب دعوته. الشاهد من الحديث أن فيه ثبوت النزول الإلهي، وهو من صفات الأفعال، يعني من الصفات التي يفعله الله عز وجل متى شاء وكيف ما شاء. هذه الفائدة الأولى. وفي الحديث أيضا إثبات العلو لله تعالى، هذه الصفة الثانية. طيب، كيف استفدنا العلو من الحديث؟ من أين استفدنا من الحديث أن من صفات الله عز وجل العلو؟ لأنه قال ينزل، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فإن النزول يكون من العلو، هذا الثالث. وفيه الرد على من أول الحديث، المخالفون لأهل السنة في هذه الأحاديث ماذا يفعلون في هذا الحديث؟ هذا الحديث متفق على صحته، لا يستطيعون أن يضعفوه، فكيف يتخلصون منه؟ بالتأويل. وما هو التأويل؟ تفسير الحديث بغير المعنى المتبادر إلى الذهن. أنت ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا؟ أنت العربي، ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا؟ المعنى الظاهري، صح؟ تفهم منه أن الله عز وجل ينزل، ليس له معنى آخر، صح؟ الأشاعرة أو غيرهم الذين لا يثبتون هذه الصفة ماذا يفعلون حتى يتخلصوا من هذا الإشكال؟ يؤولونه، فيقولون معنى ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، تنزل رحمته، رحمة الله هي التي تنزل، ليس الله عز وجل الذي ينزل، رحمة الله هي التي تنزل. طيب، أو أمره، يعني ينزل أمر الله، واضح كيف؟ طيب، الآن سؤال: رحمة الله هذه التي تنزل في الثلث الليل الأخير تتكلم مع الناس وتقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، الرحمة تقول هذا الكلام؟ كيف؟ لا يمكن، لا يمكن أن يفسر الحديث بهذه الطريقة، هذا كله هروب، كله هروب. ولماذا هربوا؟ يخافون من التشبيه، أنك إذا قلت أن الله عز وجل ينزل ستشبه الله عز وجل بالمخلوق الذي ينزل، ونحن نقول ليس كمثله شيء، ينزل نزولا لا يشبه نزول المخلوق. قال: وفيه الرد على من أول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره، لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف. إذن كيف نرد عليهم؟ نقول لهم: هذا التفسير الذي فسرتموه أنتم، فسرتم الحديث به، نقول هذا مجاز. والأصل في الكلام العربي أنه مجاز أم حقيقة؟ الأصل أنه حقيقة. إذا قال رجل: رأيت أسدا، الأصل أنه يقصد بالأسد الحيوان المعروف أم يقصد بالأسد الرجل الشجاع؟ إيش الأصل؟ الحيوان المعروف، لأن هذا هو المعنى الحقيقي، صح؟ وأما أن يقصد بالأسد الرجل الشجاع هذا معنى إيش؟ مجازي. والأصل في الكلام حمله على الحقيقة. إذا نرد عليهم ونقول: أنتم حينما تقولون ينزل ربنا، يعني ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا، نقول هذا معنى مجازي، والأصل في الكلام أنه حقيقي، ولا نصرف الكلام عن معناه الحقيقي وعن ظاهره إلا بدليل، وليس عندكم دليل على هذا، علاوة على أن تكملة الحديث لا تساعد على هذا المعنى الذي تقولونه. كيف تتكلم الرحمة وتقول من يدعوني إلى آخره؟ ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له، فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل، لا يتصور. وانظر مختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة لمن؟ كتاب الصواعق المرسلة لمن؟ نعم، ابن تيمية؟ لا، تلميذه ابن القيم. فالمختصر اختصره أظن البعلي أو غيره، على كل حال اختصره يعني من جاء بعدهم، ليس المختصر لابن القيم، وإنما أصل الكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. وفي الحديث، إذن هذه من فوائد الحديث. الآن كم فائدة استنبطنا؟ إلى الآن استنبطنا تقريبا 3 فوائد. من فوائد الحديث: وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالى، حيث جاء فيه فيقول. من الذي يقول؟ الله عز وجل. إذن فيه إثبات صفة الكلام إلى آخره. وفيه إثبات، هذا من فوائد، وفيه إثبات الإعطاء والإجابة والمغفرة لله سبحانه، هذه كلها صفات لله، وهي صفات وأفعال، وقوله متفق عليه، أي بين البخاري ومسلم. إذا قرأت في الكتب متفق عليه، يعني اتفق البخاري والمسلم على تصحيح هذا الحديث. وأعلى درجات الحديث في الصحة هو إيش؟ ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هو أعلى مراتب الأحاديث في الصحة. يأتي بعده ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم إلى آخره، كما يذكرونه في كتب مصطلح الحديث. المبحث الثاني: إثبات أن الله سبحانه وتعالى يفرح ويضحك. إذن في هذا المبحث فيه صفتان: صفة الضحك وصفة الفرح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله هكذا بفتح اللام، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديثة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. طيب، الشاهد من الحديث الأول باختصار إثبات صفة الفرح، والشاهد من الحديث الثاني باختصار إثبات صفة الضحك. هاتان صفتان فعليتان لله عز وجل نثبتهما بالقواعد السابقة، من غير تكييف، لا نعلم الكيفية ولا تحريف لمعناها ولا للفظها ولا تمثيل، لا نقول مثل ضحك المخلوق ليس كمثله شيء، ولا تعطيل لا ننفيها، كما هو معتاد في كل الصفات. قال: لله، اللام لام الابتداء، أيضا هذه من مصطلحات النحو، من مصطلحات النحو، هي ليست لام الجر، لام الجر يكون عليها كسرة، لله ما في السماوات، هذه اللام لام الكسر لام الجر. أما لام الابتداء تكون مفتوحة، لله مثل لأنتم أشد رهبة. طيب لام الابتداء لأنها تدخل على مبتدأ، إذن الله مبتدأ، أشد خبر، فرحا منصوب على التمييز، هذا كلها أيضا مصطلحات نحوية. والفرح في اللغة السرور ولذة القلب، السرور ولذة القلب هذا معنى الفرح في اللغة العربية. لكن يعني أنت إذا قلت لأي إنسان كلمة فرح يفهمها ولا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تفسير. طيب لله أشد فرحا بتوبة عبده، التوبة هي الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الطاعة، من أحدكم براحلته، الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل، ليست كل ناقة يقال لها راحلة، الناقة التي تصلح للسفر يعني قوية ونشيطة وتتحمل، هذه هي التي يقال لها راحلة. والآن قد يتوسع بعض الناس فيطلقون على الوسائل النقل الحديثة أنها راحلة لأنها ترحل مثل السيارة والطائرة. طيب التي تصلح أن ترحل. طيب ثم قال الحديثة، هذه فائدة، المصنف هل جاء بالحديث كاملا؟ جاء بجزء منه صح؟ عادة العلماء أنهم إذا أخذوا جزءا من الحديث يقولون بعده الحديث صح؟ كثير في الكتب هذا، يعني مثلا يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الحديث، ما معنى الحديث؟ واضح؟ يعني تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الحديث، لم تكمل الحديث. فتجد عادة العلماء دائما أنهم إذا أخذوا جزءا من الأحاديث ولم يكملوا يختمونه بقولهم الحديث. ماذا يقصدون بقولهم الحديث؟ نعم، ما به باقي الحديث معروف، يعني كأنهم يقولون إلى آخر الحديث صح؟ طيب هنا يعني كيف نقرأ كلمة الحديث؟ هل نقول الحديث الحديث الحديث؟ مصنف يقول نقول الحديث يجوز، ويكون التقدير أكمل الحديث، أكمل الحديث يعني أنت بنفسك أكمل الحديث، أنا أريد منه فقط هذا المقطع، فيكون الحديث مفعول به لفعل محذوف منصوبا بفعل مقدر أي أكمل الحديث، لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه وهو إثبات الفرح لله سبحانه على ما يليق بجلاله، وهو صفة كمال، يعني الفرح صفة كمال لا يشبهه فرح أحد من خلقه، بل هو كسائر صفاته، وهو فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها. هل الله عز وجل يحتاج إلى توبة العبد؟ لا، وإنما فرح الله عز وجل فرح الإحسان والبر، يعني لأن الله عز وجل سيحسن إلى هذا العبد، سيحسن إلى هذا العبد، وليس فرح الله عز وجل يدل على أنه يحتاج إلى توبة الإنسان، لا، الله عز وجل غني عن عباده، غني عن عباده، لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. طاعة المطيع تنفع من؟ تنفع المطيع نفسه، ومعصية العاصي هل يظن أنه سيضر الله عز وجل؟ لا، لن يضر إلا نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وطبعا تكملة الحديث أو الحديث معروف أظن لديكم، الرجل الذي يعني هذا تصوير لشدة فرح الله عز وجل بأنه أعظم من فرح المخلوق، فرح إنسان كان في البادية وعنده راحلته، الناقة التي عليها التي هو يسافر عليها وعليها أمتعته، وعليها أمتعته. هذه الناقة عليها طعامه وشرابه وكل شيء. طيب فجأة هذه الراحلة ضاعت منه وهو في الخلاء في البادية في الصحراء، ما مصيره؟ الموت. لأنه في السابق يعني السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فكان الإنسان يسافر ربما يموت في الطريق، ربما يحصل له أي شيء، ليس مثل الآن يعني الحمد لله. فهذا الرجل ذهب وجلس عند الشجرة ينتظر الموت مستسلم، فغلبه النوم فنام، فلما استيقظ وجد راحلته واقفة فوق، يعني ربما هي ذهبت وذهبت ورجعت. كيف يكون فرح هذا الإنسان؟ لا يوصف، صح ولا لا يوصف. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. ومن هذا استنبط العلماء مسألة عقدية، وهي أن الإنسان الذي يقع في الكفر خطأ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، التعمد هو الذي يأثم به الإنسان. ففرح الله عز وجل أعظم من فرح هذا العبد الذي كاد أن يموت ثم رجعت له الحياة مرة أخرى. وهذا يعني فيه حث عظيم جدا لكل الناس صالحيهم وغير صالحيهم بالتوبة. فالله عز وجل ليس فقط يقبل توبتك بل يفرح بأن تتوب، وهذا شيء يعني عظيم جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سبب ذلك في قوله. يعني يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يعني هذا يعني زيد قتل عمرا، طيب ثم يعني كلاهما مات ودخل الجنة. طيب كيف يحصل هذا؟ بيّنه مثلا في نفس الحديث فقال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. واضحة؟ وهذا من كمال إحسان الله سبحانه وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله فيقاتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، يعني يقوم الكافر بقتل من؟ المسلم. المسلم ما حكمه؟ شهيد، صح؟ والشهيد مصيره إلى الجنة. هذا الكافر عاش وأسلم وقاتل في سبيل الله واستشهد، مصيره الجنة. فيكرم الله المسلم بشهادة ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا. فهذا أمر عجيب، والضحك يكون من الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها. يعني الإنسان لا يتعجب إلا من شيء يعني يخرج عن المألوف أو يخرج عن الذي له نظير. شاهد من الحديث إثبات الضحك لله سبحانه، وهو صفة من صفاته الفعلية التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوق. المبحث الثالث إثبات أن الله يعجب ويضحك. الضحك تقدم، إذن هذا فيه تكرار، لكن لأنه جاء في حديث واحد لذلك كرره، جاء في حديث واحد. والصفة الثانية هي العجب. قال عليه الصلاة والسلام، وقول عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. أنتم عندكم الغين فتحة عليها؟ لا، هي بكسر الغين، بكسر الغين وفتح الياء، يعني اشطبوا على الحركة التي على الغين فوق. غياره بكسر الغين وفتح الياء، سنبين معنا إن شاء الله. وقرب غياره ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. باختصار الحديث اشتمل على إثبات صفتين: صفة العجب وصفة الضحك. أما معنى الحديث فهو أن الله عز وجل يعجب من قنوط العباد، العباد حينما تضيق بهم الأمور ويعني يحاصرهم مثلا الأعداء ويقتل كثير من الناس، فيصل الناس إلى مرحلة من إيش؟ اليأس والقنوط، صح؟ يعني يقولون متى يأتي النصر مثلا. فالله عز وجل يعجب من هؤلاء العباد لأنهم يقنطون بسرعة وييأسون بسرعة ولا يعلمون أن الفرج قريب. لذلك قال وقرب غيره، الغير مأخوذ من التغير، يعني الله عز وجل يغير الحال بسرعة، لكن العباد لكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعجب من قنوطهم وسرعة تغير الأحوال، ولكن الناس يعني لا ينتبهون لهذا. ينظر إليكم أزلين قنيطين، أزلين يعني ضيقين، وقنيطين من القنوط، يعني أنهم في حالة من اليأس، حالة من اليأس، يعني يظنون أن النصر لن يأتي، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. واضح؟ لأن الله عز وجل يعلم ما سيكون. هذا حديث حسن، حسنه المصنف رحمه الله، رواه أحمد وحسنه المصنف، والحسن هو رتبة بين الصحيح وبين الضعيف، وهو من الأحاديث التي يحتج بها. عجب ربنا، قال في المصباح، المصباح هذا كتاب اسمه المصباح المنير، المصباح المنير للفيومي، وهو مطبوع في مجلد، وهو من كتب اللغة المختصرة النفيسة المهمة لطالب العلم. المصباح المنير، قال في المصباح: التعجب يستعمل على وجهين، يعني له في لغة العرب استعمالان، أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه، يعني أن ترى شيئا فتتعجب منه يعني تستحسنه وتخبر أنك راض عنه، تقول هذا شيء عجيب يعني أنه أعجبك يعني استحسنته. والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له، وأحيانا أن تتعجب من شيء تكرهه، صح ولا؟ يعني ترى شيئا مثلا من المنكرات مثلا فتقول هذا عجيب، هل معناه أنه أعجبك بمعنى أعجبك يعني استحسنته أم أنك تكرهه؟ إذن الفيوم يقول وغيره يقولون العجب قد يكون من شيء أعجب بشيء أحببته، وقد يكون من شيء كرهته، أليس هذا هو الواقع؟ الناس يتعجبون من كلا الأمرين، يتعجبون من أمور أحبوها واستحسنوها، ويتعجبون من أمور كرهوها، صح ولا؟ نعم. من قنوط عباده، القنوط شدة اليأس من الشيء، القنوط ليس فقط يأس بل أعلى درجات اليأس، شدة اليأس هو القنوط، وهو طبعا منهي عنه، المسلم منهي من القنوط ومن اليأس. والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط، يعني المراد من القنوط هنا القنوط من نزول المطر تحديدا، هكذا فسره الشيخ، أن الناس يعني لأن في السابق الحياة متوقفة على نزول المطر، فإذا لم ينزل المطر تتلف يعني المواشي والمزارع وكثير من الأمور تتعطل، فحينما يتأخر المطر يقنط الناس يعني ييأسون. وزوال القحط وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء، أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء، تغير الحال من شدة إلى رخاء، من فقر إلى غنى، من غنى إلى فقر، من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، هذا يحصل للإنسان في لمحة عين بسرعة، صح ولا؟ تجد الإنسان مثلا اليوم يجلس معنا صحيح معافى كامل قوى العقل ليس في شيء سبحان الله، غدا تلتقي به رجل آخر تماما. لذلك يعني الإنسان دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا نتحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لنا على شيء إلا بالله عز وجل. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ما بين غمضة عين، غمضة عين أحيانا دول تسقط، دول تسقط في يوم أو يومين. نعم. ينظر إليكم أزلين، الأزل أو الأزل، الأزل بسكون الزاي، الضيق، الضيق يعني ينظر إليكم وأنتم في ضيق. وقد أزل الرجل يأزل أزلا، وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجدب، يعني في شدة. إذن أزل هذا ماضي، ويأزل أو يأزل هذا مضارع، وأزلا هذا المصدر. فيظل يضحك، هذا من صفاته الفعلية التي لا يشبه فيها شيء من مخلوقاته. ففي الحديث إثبات صفتين من صفات الله الفعلية، هما العجب هذا واحد، والضحك هذا الثاني، وهما صفتان تليقان بجلاله، ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث أيضا من الفوائد، هذا رقم ثلاثة، إثبات النظر لله سبحانه، لأن الله قال إيش، لأن الحديث قال إيش، ينظر، وهو من صفاته الفعلية أيضا، فإنه ينظر إلى عباده ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. المبحث الرابع، إثبات الرجل والقدم لله سبحانه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، يعني يضع عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال هذه من أساليب الاستمرار، يعني أنه يستمر والعياذ بالله يلقى في جهنم أهلها من الكفار. وهي تقول، يعني تقول النار هل من مزيد، يعني تطلب المزيد والعياذ بالله، حتى يضع رب العزة فيها رجلا، وسيأتينا لماذا يحصل هذا. وفي رواية يضع عليها قدمه، إذن هناك الأفضان الرجل والقدم، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يضم بعضها إلى بعض كما سنعرف الآن، فتقول قط قط قط قط، يعني يكفي يكفي، يعني حسبي، يعني لا تطلب المزيد. واضح؟ يعني مثلا يعطيك رجل الماء فتقول له قط قط، يعني كفاية. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل والقدم، وهو لا يشبه رجل ولا قدم المخلوق، ليس كمثله شيء. قوله لا تزال جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، قيل سميت بذلك لبعد قعرها، قيل سميت بذلك لأن قعرها يعني حفرتها والعياذ بالله بعيدة جدا، وقيل لظلمتها، فهو مأخوذ من إيش، من الجهومة وهي الظلمة. واضح؟ الجهومة هي الظلمة، فسميت جهنم جهنم لأنها مظلمة. وعلى هذا تكون كلمة جهنم عربية أم لا تكون عربية، هذا رأيي. والرأي الثاني يقولون لا، جهنم كلمة أعجمية نقلت من اللغة الأعجمية إلى اللغة العربية، وهذا يسمى بالتعريب، التعريب وهو نقل لفظ إلى لفظ آخر على قواعد، على أصول العرب. يلقى فيها أي يطرح فيها أهلها، وهي تقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة لساعتها، لأن الجنة النار والعياذ بالله واسعة، وقد وعدها الله أن يملأها، لأن الله قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتى يضع رب العزة فيها رجلا. لما كانت النار في غاية الكبر أو الكبر والسعة، وقد وعدها الله ملأها، وكان مقتضى رحمته سبحانه أن لا يعذب أحدا بغير جرم حقق وعده ووضع عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض. يعني السبب من وضع الرجل هو أن تكف النار عن طلب المزيد، لأنه لا يمكن أن يدخلها إلا من يستحقها، فهي تظل تطلب المزيد، تطلب زيادة، تطلب زيادة، إلى أن يعني يفعل الله عز وجل بها ذلك. هذه كلها يا مشايخ من الأمور الغيبية كما قلنا أمس، لا تدخل فيها عقلك، يعني لا تدخل فيها عقلك في محاولة كيفية هذه الأمور. هذه أمور تحصل في عالم آخر، ليس في عالمنا هذا المشاهد. لأنه كما قلنا أمس، إذا بدأنا ندخل في هذه التفاصيل لن تصل للنتيجة. نحن الآن نؤمن بنعيم القبر وبجحيم القبر، لو ذهبنا إلى قبر الآن وفتحنا القبر لن نجد شيئا، صح ولا؟ فيقول قائل هذا لا يوجد شيء. أقول هذا لأن أنت في عالم هو في عالم آخر، أنت في عالم الدنيا وهو في عالم البرزخ، وهذا الذي سيحصل في عالم الآخرة. فعالم الآخرة شيء، وعالم البرزخ شيء، وعالم الدنيا شيء، كل له أحكامه، كل له أحكامه. فعقلك الآن يستطيع أن يستوعب الأمور التي تحصل في الدنيا لأنك أنت في الدنيا. حينما تذهب إلى البرزخ ستستطيع أن تستوعب أشياء أخرى، وحين تذهب إلى الآخرة ستستطيع أن تستوعب أشياء أخرى. فمثل هذه النصوص، مثل هذه النصوص لا يتعب الإنسان فيها، لأن هذا يدخل فيها الشيطان ويبدأ يزعج الإنسان ويوسوس له و إلى آخره، ويدخل في أشياء لا ينتهي منها. أفضل شيء في هذه النصوص كما قال السلف، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت من غير كيف. فهذه النصوص نقرأها ويعني نتفهمها ويكون لها معنى، ليست هي بدون معنى، ولكن لا يتعمق فيها الإنسان بمعنى أنه يريد أن يدرك فيها الكيفية، تؤمن بها وانتهى الأمر، لن يضرك شيء. فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض، ويتلاقى طرفاها، ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. يعني فضل يعني زيادة، لا يبقى في النار مكان يستوعب لمزيد من الكفار، وإنما تكتفي النار بأهلها والعياذ بالله. فتقول قط قط، أي حسبي ويكفيني. والشاهد من الحديث أن فيها إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، وهو من صفات الذات كالوجه واليد، مثل ما نؤمن بالوجه ونؤمن باليد، هكذا أخبرنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة. طيب الآن نأتي، عرفنا الآن ما موقف أهل السنة، نأتي إلى موقف المخالفين. المخالفون من أهل البدع كالمعطلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم لا يثبتون صفة الرجل ولا القدم، أما الجهمية فينفونها صراحة، يقولون ليس متصفا بصفة القدم، أنت لا يلفون ويدورون، يعني هم واضحون. الجهمية الذي يعني يريحك معهم أنهم واضحون، أما غيرهم من المعطلة أو الأشاعرة أو غيرهم ما لا يريدون أن لا يجرؤون أن ينفوا هذه الصفة مباشرة، فيقولون نثبت هذا الحديث، الحديث صحيح. هو ماذا قال؟ أخرجه البخاري مسلم، متفق عليه. لكن معنى الرجل ليس معنى الرجل الذي تعرفه. طيب ما معنى يضع رجله أو يضع قدمه؟ قالوا قدمه نوع من الخلق، هناك مخلوق من مخلوقات الله اسمه قدم، أنت ما تعرفه، هذه مشكلتك أنت اللي ما تعرفه. لا الله أعلم. طيب هذه تخلصوا من رواية إيش؟ قدمه. طيب هناك رواية رجله، قالوا الرجل جماعة من الناس. طيب هذا عندهم فيه ممسك لغوي موجود في اللغة، كما يقال رجل جراد، تقول العرب رجل جراد، رجل جراد يعني جماعة جراد، فتأتي الرجل بمعنى الجماعة. لكن هذا المعنى هل هو متبادر للذهن؟ لو كان هو هذا المعنى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى لا يوهم الصحابة غير المراد، صح؟ الصحابة حين يسمعون كلمة رجل ماذا يفهمون؟ الرجل المعروف، صح؟ فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد غير المعنى المتبادر إلى الذهن لكان ينبغي له أن يبين لهم، يقول لهم انتبهوا، لا تظنوا أن معنى الرجل الذي تفهمونه أنتم، وإن معنى الرجل جماعة من الناس، صح؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا. إذن كيف يكون هو هذا المراد؟ قالوا رجل جراد. والرد على هذا كيف نرد عليهم؟ أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي. لو كان هناك خلق لن يقل يضع، الوضع يناسب الرجل. لو كانوا خلق سيقول يلقي فيها، كما قال في أول الحديث يلقى فيها، يعني أهلها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم، يعني لا يمكن أن نفسر القدم بأن المراد بها القوم، لا حقيقة ولا مجازا. نعم. هنا فائدة، وهي أن العرب هم لما قالوا رجل جراد يعني جماعة جراد، صح؟ العرب لكل مجموعة يضعون لها اسما خاصا، فجماعة الجراد يقال لهم رجل، جماعة الغنم قطيع، جماعة الخيل رعيل، وجماعة الإبل صرمة، وجماعة الطير عصابة، وجماعة النعام خيط، وهكذا الأصوات. فلكل صوت حيوان أكرمكم الله له اسم خاص، الأسد له زئير، والأفعى لها الفحيح، وهكذا. وهذا من يعني من سعة اللغة العربية، أنها لكل شيء تضع لها اسما خاصا. طيب، إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. تعبتم؟ طيب، هذا المبحث قصير، صفحتين فقط. تفضل شيخ مامر. تفضل. طيب، صفحتين ننتهي إن شاء الله، لأن المبحث الذي بعده طويل. هذا المبحث ليس فيه جديد، لأنه مكرر. مبحث إثبات الكلام والصوت والنداء أخذناه في الآيات ولا لا؟ أخذناه، فليس فيه جديد. إثبات النداء والصوت وكلام الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، يعني الله ينادي بصوت، يقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، رواه البخاري ومسلم. قوله يقول الله تعالى يا ابن آدم، يعني الله عز وجل ينادي ابن آدم ينادي آدم، نعم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، آدم النبي المعروف أبو البشرية، فيرد آدم ويقول عليه السلام لبيك وسعديك، لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، هذا معنى لبيك. وكثير من الناس يقولون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها، صح؟ حين يناديك أبوك تقول له لبيك احتراما له، أو تناديك أمك تقول لها لبيك، جائز، التلبية للمخلوق جائزة ليس فيها شيء، لكن ما معنى لبيك؟ معناها أنا مقيم على طاعتك، فحين تقول لأبيك لبيك يا أبي كأنك تقول له أنا مواظب على طاعتك، يعني أمر بما شئت، مر بما شئت. من ألب بالمكان إذا أقام، وهو منصوب على المصدر، يعني إعرابه مفعول مطلق، وثني للتأكيد، يعني لبيك مثنى والهدف منه التأكيد. وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة. لما تقول له لبيك وسعديك يعني أنا مستعد لمساعدتك. قوله فينادي بكسر الدال، والمنادي هو الله تعالى، بصوت، تأكيد لقوله ينادي، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. هل يوجد نداء بدون صوت؟ إذن لماذا قال فينادي بصوت؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. وهذا كقول تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله بعثا إلى النار، البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعنى ذلك ميز أهل النار من غيرهم، ميز أهل النار من غيرهم. وشاهد من الحديث أن فيها إثبات القول من الله والنداء بصوت يسمع، وأن ذلك سيحصل يوم القيامة، ففيه أن الله يقول وينادي متى شاء وكما يشاء. طيب، وهذا طبعا يعني النداء من الصفات الفعلية. وقوله ما منكم من أحد، الخطاب للصحابة، سلم يقول للصحابة ما منكم من أحد، يعني لا يوجد واحد منكم إلا سيكلمه ربه، وهو عام لجميع المؤمنين، يعني وهو الخطاب في الأصل للصحابة لكنه يشمل جميع المؤمنين، إلا سيكلمه ربه، أي بلا واسطة، ليس بينه وبينه، يعني ليس بين العبد وبين الله ترجمان. الترجمان هي نسمعنا كلمة الترجمة نفسها، من يعبر بلغة عن لغة، الترجمة المعروفة. فحين سيكلمك الله لا تحتاج إلى ترجمة، ستفهم مباشرة، أي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعباده، وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، فكلامه من الصفات الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. مقال إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. نقف على هذا المبحث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.